نعم. إيه. يعني يحطون عليها أوراد ورود وكذا. إيه. بالونات وأشياء. ها؟ يحطون عليها بالونات وأوراق يعني زينة. زينة. والله ما أدري ماذا تقول فيه. ها؟ لا لا ما عنده بول ما عنده بول. لكن هل نقول إن هذا لا بأس به؟ هو يتكلف مال كثير يعني. لا على حسب الحال. يعني يمكن بعشرة ريال يمكن 500 ريال. يختلف يعني. قليل. ظاهر إن شاء الله ما في بأس. ما دام ما فيه محظور شرعي. نعم. هو لكن هذا موجود عند المسلمين من زمان ولا لا؟ مسألة كسوة سيارة الزوج ها؟ في بلادنا